بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أحبتي في الله، قلبي الجديد. أعظم نعمة في هذه الحياة أن يعيشها الإنسان على مراد ربه ومولاه، أن يحيا حياة العبودية، ومن كان كذلك فهو السعيد في الدنيا والآخرة. ومن أعظم ما يوصل الإنسان لذلك حسن التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، عظمته، جلاله، قدرته، عزته، حكمته، وأنه لا يقع شيء في الكون إلا بإذنه، وأنه لا يغيب شيء عن علمه وسمعه وبصره جل جلاله. والمعنى الذي نتكلم فيه اليوم إن شاء الله، والعبادة التي نتكلم فيها اليوم إن شاء الله، ربما تكون أساسا وأصلا لكل عمل هدفه صلاح القلب. إذا تكلمنا عن الإخلاص فلابد من وجود ما نتحدث عنه اليوم، إذا تكلمنا عن الصبر لابد من وجوده أيضا، إذا تكلمنا عن التوكل، الشكر، الرضا وغيرها من العبادات لابد من وجود العبادة التي نتكلم عنها اليوم. فيا ترى هل عرفتموها؟ إنها عبادة الإيه؟ إيه؟ لا لا لا، إنها عبادة المراقبة. المراقبة، والمراقبة كما في قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إيه؟ إن الله كان عليكم رقيبا. وفي قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وفي قوله: ألم يعلم بأن الله يرى، وفي قوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وتأمل في الآية التالية: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. والله شديد، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. أنا الآن وأنا جالس أمامكم، وأنت الآن وأنت جالس أمامي، الله عز وجل يعلم ما في نفسك، فيما تفكر وماذا ستفعل بعد الدرس، يعلم كل خاطرة تخطر على قلبك وتفكر فيه. كيف تكون معاملة العبد لله إذا علم أن ربه كذلك؟ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. لذا كان لابد من تدارس هذا المعنى الخطير، وهو معنى المراقبة. والمراقبة ما هي؟ دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه على ظاهره وباطنه. جملة صغيرة قصيرة: دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه على ظاهره وباطنه. دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، أن تعلم وتتيقن أن الله عز وجل مطلع على ظاهرك وباطنك. وما الذي في أن نعلم أن الله مطلع على الظاهر والباطن؟ ماذا يفيد هذا العلم؟ صلاح الظاهر والباطن. إذا علم الإنسان أن الله عز وجل يعلم ما في قلبي، ركز معايا جد، يعلم ما في قلبي، هل يريد بعمله غيره؟ ها يا ابني، إذا علم الإنسان أن الله عز وجل مطلع على قلبه، هل يتوكل على سواه؟ إذا علم الإنسان أن له ربا يثيب على المصيبة، دفعه هذا إلى الإيه؟ إلى الصبر، بل ربما الرضا وربما الشكر. إذا علم الإنسان أن ربه يعلم حركات ظاهره، مطلع على ظاهره، ماذا يفعل في بصره؟ ماذا يفعل في لسانه؟ فعلا عبادة عجيبة ومهمة جدا، والتقصير في هذه العبادة هو الذي أدى إلى ما وقعت فيه الأمة من خلل وتفريط في حق الله عز وجل. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكرنا الآيات، حد يعرف يجيب حديث عن المراقبة؟ يا كلكم حافظينه. أيوة، أن تعبد الله كأنك ترى، مش حافظينه؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لو تفكرنا في الدرجة الأولى إخواني، أن تعبد الله كأنك تراه، إذن أنت تتعبد وتتقرب إليه بالعبادة وأنت تراقبه وأنت توقن أنك تراه. كيف ستكون عبادتك؟ عبد، عبد يؤدي المطلوب منه أمام الملك بحضرة الملك، ما كيف سيؤديه؟ زي ما يجيبوا دلوقتي كده حرس من الحرس الجمهوري أو أي واحد مثلا في الدولة مثلا ونحو ذلك، ويؤدي عمل قدام الرئيس. خد بالك، بتفرق لما يؤديه والرئيس غايب، حسب ما في الايه، حسب ما في القلب. خد بالك، عشان كده ابن الجوزي يقول رحمه الله: هان سهر الحراس لما علموا أنهم بمنظر الملك. الحراس لما يكونوا بيحرسوا القصر والملك طالع واقف في البلكونات وعمال يبص، الحارس يبقى واقف ازاي؟ واخد بقى، وسعيد كده وهو ايه، لان عارف ان الملك ايه. فكيف بمن يوقن ان الله يراه وهو يصلي وهو يصوم وهو معتكف وهو يؤدي الزكاة وهو يتعامل مع الناس في الاسواق وهو في عمله وهو في وظيفته؟ كم تحتاج الأمة لهذه العبادة، وكم نحتاج جميعا أن نتربى على هذه العبادة، أن تعبد الله كأنك ترى، أنت ترى، كأنك ترى. فلو نزلت عن هذه المرتبة، نزلت مرتبة أقل منها، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه أعلى مراتب الدين يا إخواني، مرتبة الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه، هذا يدفعك لتحسين العمل، هذا يدفعك أن تخرج العمل على أفضل هيئة. مر ابن عمر رضي الله عنهما براع، فقال: هل من طعام؟ يعني يحتاج مثلا جمل صغير ونحو ذلك. فقال له الراعي: ليس هنا ربها. فبيقول له: ما تذبح لنا حاجة ناكل. فقال له الرب، رب الحاجة دي يعني صاحبها مش ايه، مش موجود. فقال له: تقول له أكلها الذئب، يختبره، تقول له أكلها الذئب. فرفع رأسه إلى السماء الراعي، راعي الغنم، فقال: فأين الله؟ حتى الرعاة، انظر لهذه التربية النبوية العظيمة. لما قال له: تقول له أكلها الذئب، الراعي نظر إلى السماء وقال: فأين الله؟ يعني ماذا أقول لله إذن؟ فقال ابن عمر: أنا والله أحق أن أقول أين الله. ثم اشترى الراعي والغنم وأعتقه وأعطاه الغنم وقال له: كلمتك هذه أعتقتك، فعسى أن تعتقك يوم القيامة. انظر لوضوح هذا المعنى في قلب هذا العبد، ما تلك، ما تفكر مباشرة، قل له أكلها الذئب، قال: وأين الله؟ وقال الجنيد رحمه الله: من تحقق في المراقبة خاف على فوات حظه من ربه. يعني فعلا لو هو صادق في المراقبة لله سبحانه وتعالى، يخاف أن تفوت أي لحظة أو أي كلمة لا يؤجر عليها ولا يثاب عليها. وقال أي، وقيل أيضا في فضائل ومعاني المراقبة: من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه. من راقب الله في خواطره، يعني التي تجول في قلبه، عصمه في حركات جوارحه، بمعنى أنه لا يستسلم للخواطر إن لم تكن ترضي الله سبحانه، لا يستسلم للخواطر الرديئة، لا يسترسل معها. كبعض الشباب مثلا يجلس فيفكر، يشغله الشيطان بشيء أو النفس تشغله بشيء وهو يعلم أن هذه من الخواطر الرديئة، لو أوقفها من البداية هذا تكون ثمرته أن يعصم الله عز وجل جوارحه من فعل المعصية معايا. لكنه لو استرسل فربما واقع المعصية ولم يستطع أن يتحكم في نفسه، كحال إنسان يركب سيارة وهو يسير على أقصى سرعة فوجد أمامه منحدرا، خلاص جبل وحيقع، وهو ماشي على أعلى سرعة يعمل إيه؟ يشد إيه؟ مش صح، هو اللي فعلا اللي قال خلاص يبقى كده فهم، لأن لو ضرب فرامل هتجري هيقع، أخذ بالك، هيسيب نفسه ينط برضه هيهلك. يبقى البداية كانت منين؟ من الأول، إن هو يلتزم بالضوابط، ضوابط السير في الطريق. فكذلك الشاب في طريق إلى الله يلتزم بضوابط السير في طريق الله. إذا راودته النفس على فعل المعصية، إذا وسوس له الشيطان من البداية يقطع هذه الخواطر، يقطع الطريق عليه، لأن الخواطر لو استرسل معها ستصير بعد ذلك إرادة، ستصير عزيمة، ثم بعد ذلك تقع المعصية، تصير شهوة، تصير إرادة، تقع المعصية بعد ذلك، كيف ستوقف نفسك؟ هو يشكو يقول أنا كيف أوقف نفسي؟ أنت من البداية، البداية معك إن شاء الله مع الاستعانة بالله تستطيع أن توقفها. ولذلك هنا يقول من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه. يبقى من البداية صفاها، نقاها، حطلها إيه زي ما قلنا قبل كده، أيوة فلتر، مش أي حاجة تعدي، مش أي حاجة فكر فيها، خاطر خبيث، خاطر رديء، أشغل نفسي عنه بأي حاجة، أجيب تليفوني مثلا، أبص على حاجة، أسمع حاجة، أعمل مكالمة، أقوم أتوضأ، أصلي ركعتين، أنزل أشتري، أي حاجة تشغلني عن الإيه. وأكيد وأنا متأكد من كلامي اللي بقوله لك هتنصرف بإذن الله، لأنك أردت الله سيعينك إن شاء الله، تصرف نفسك مباشرة عنها تتلهى، وبالتالي يحفظ الله عز وجل جوارحك. وقال إبراهيم الخواص المراقبة خلوص السر والعلانية لله عز وجل، خلوص السر والعلانية لله عز وجل، أن تكون في سرك وعلانيتك لا تريد سوى الله سبحانه وتعالى. المراقبة إخواني منشأها من التعبد بأسماء الله الحسنى، المراقبة منشأها من التعبد بأسماء الله الحسنى، مثل ماذا؟ اسم إيه؟ الرقيب، وإيه كمان؟ الرزاق، ما شاء الله، إيه الجمال ده؟ إيه اللي جاب ديل دي؟ ها؟ المقيت، الخبير، الشهيد، العليم، السميع، البصير، ماشي بقى. تعالى كده نبص سريعا، المراقبة تعبد بأسماء الله عز وجل، الرقيب، الحفيظ، السميع، العليم، الخبير، البصير، الشهيد، المحصي. من عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حقق المراقبة. إزاي؟ الرقيب يعني إيه؟ الذي يعلم أحوال عباده ويعد أنفاسهم، حفيظ لا يغفل، حاضر لا يغيب. قال الله عز وجل في قول عيسى له فلما توفيتني، قال عيسى كنت أنت إيه؟ الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. بعض الشيوخ كان له عدد من التلاميذ، وكان قد خص واحدا منهم ببعض عناية، فسألوه ما السبب في ذلك، فقال سأبينه لكم. وبعد حين أعطى كل واحد من التلاميذ طائرا، وقال لهم، وقال لكل واحد منهم اذبح هذا الطائر في مكان لا يراك فيه أحد، ومضى كل منهم إلى جهة، ثم رجع إلى شيخه وقد ذبح الطائر ما عدا ذلك التلميذ، فقد رجع إلى شيخه والطائر بيده، فسأله الشيخ هل ذبحت الطائر؟ فأجابه تلميذه أنت أمرتني أن أذبح الطائر حيث لا يراني أحد، ولم أجد موضعا لا يراني الله فيه. ماذا فهمت من هذا الموقف؟ مراقبة، هو في كل مكان يعلم ويوقن أن الله يراه، وهذا ما نريده. لو تحققنا بهذا، لو تحققت الأمة بهذا، لن صلحت أحوال البلاد والعباد. فالتفت الشيخ إلى بقية التلاميذ وقال من أجل هذا خصصته بمزيد من العناية. سئل بعضهم بما يستعين الرجل على غض بصره عن المحظورات، قل لي وسيلة، عايز أغض بصري يا ابني اللي ناي، وكل مرة ولا إيه، قل لي وسيلة أغض بها بصري. بما يستعين الرجل على غض بصره عن المحظورات، من يجاوب في المراقبة؟ قال بعلمه أن رؤية الله تعالى سابقة على نظره إلى ذلك المحظور. يعني أنت ماشي في الشارع، تخيلت كده بواحدة متبرجة قدامك، نفسك الأمارة بإيه بتوزك أن أنت إيه، فأنت ما في بقى مراقبة، تتذكر أن الله يراك قبل أن تنظر لهذا الإيه المحظور، هذا المحرم، يعني نظرتك مراقبة، واخد بالك؟ يعني لو قلنا قبل كده كاميرات بتصور المصلين وبتعرف منسوب الخشوع في قلوبهم، وهو بعد ما يخلصوا صلاة هم طالعين من باب الجامع، كل واحد بياخد ورقة صغيرة كده فيها اسمه وفيها نسبة الخشوع، أخد بالك؟ سيفي إيه يا ابني؟ أنت مش معايا النهاردة خالص، أقعد ساكت، أخد بالك؟ نسبة الخشوع واسمه، أخد بالك؟ والمبلغ المستحق، أخد بالك؟ أجر الخشوع. تخيل الناس هيبقى شكلها إيه؟ واحد كده الورقة جايله كده إيه؟ صفر، والفلوس صفر، اتفضل اطلع، أخد بالك؟ واحد تاني مثلا جايله الخشوع مثلا 50%، أخد بالك؟ يا سيدي افرض، قلت لك وانت شفتنا علقناها ايه؟ ما انا عارف. لا الخشوع ظاهر وباطن. ما انا بقول افرض، وانا قلت انا هعملها، ما لو قلنا هنعملها كلنا هنروح وانا اولكم، ربنا يسترنا. لكن عايز اقول بنقول افرض عشان اخليك تفكر في المعنى ده. اخد بالك، ده خد 70 وده خد 80 وده 90 وده 10 وده 5. ممكن احنا بعد الصلاه نقعد نسال نفسنا السؤال ده، انا طلعت من صلاتي دي بكام في المية خشوع؟ ايه المانع؟ وخصوصا انت معتكف بقالك دلوقتي كام يوم في الاعتكاف؟ 7 ايام. ما شفتش متبرج، ما شفتش واحد بيشرب سيجارة، ما شفتش واحد اقول بيسب دين. اخد بالك. والعجيب يا اخي ان تلاقي بعض الاخوة نازل على السلالم وبيبرق كده بقى، وحشتك الدنيا يا اخويا، بكرة تطلع ايه؟ بتبص على ايه؟ ولا الواقف الشباك فوقه بيبص على السوق؟ بص على ايه؟ انا واحد كده يشرح لي بيبص على ايه؟ هي ناقصه هم، ما هتطلع لها كمان يومين ثلاثة وهتتغم. اسألوا اللي بره، هتتغم تاني من النكد اللي بره والمعاصي والمنكرات. انت هنا في روضة، انت هنا في جنة، انت هنا في لذة. وشوفوا الاخوة اللي اول مرة يعتكفوا واسألوهم وهم طالعين حسوا بايه، لكنه كان في جنينة مليانة رايحين وورود وروايح كده فل وبتاعه وياسمين، وطلع بره لقى نفسه في مقلب زبال. ياخد بالك. والله انت في نعمه هنا. عشان كده اقول لك دي يعني ده الطقس المناسب اللي انت تهذب نفسك وتربي نفسك فيه، اللي انت تحاسب نفسك على خشوعك في الصلاه. صلاه العصر خشعت فيها كم في الميه؟ قد ايه منها فاتني؟ التلاوه اللي انا هقراها بعد ما اخلص الدرس هتدبر منها قد ايه؟ قلبي اتحرك في كم ايه؟ عيني دمعت في كم ايه؟ الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله؟ امتى؟ طيب لما نطلع من الاعتكاف هنبكي من خشيه الله؟ لما نطلع من الاعتكاف هنتدبر القران؟ لما نطلع من الاعتكاف مستوى الخشوع هيطلع المؤشر اعلى درجه، ولا هو المفروض بنشحن هنا عشان نطلع من الاعتكاف العشر؟ 10 ايام اعتكاف، ركزوا معايا، انا بشبههم بعشر شهور اللي هم فين؟ بتوع السنه. كل يوم بايه؟ كل يوم شحن شهر. احنا كده لازم تنتبه لكده. انت عايز طاقة وعايز وقود يمشيك كام لحد رمضان الجاي يسلمك ليه؟ عشان كده الاجتهاد هنا بينفع يا جماعة، ربنا بيوفق العبد بيه وبيعين العبد بيه. اللي داخل هنا فاهم كده من أول ما دخل وهو في نفسه، ملوش دعوة بغيره، ما بين صلاته وما بين تلاوة قرآن، ما بين دعاء، ما بين بكاء، ما بين تضرع، ما عندوش وقت يضيعه. هو فاهم هو بيعمل ايه، بيتعبد بعبادة المراقبة، انه عارف الأنفاس معدودة واللحظات معدودة والأعمال هو بيتراقب فيها. يعني صلاتك اللي انت صليتها، صلاتنا اللي احنا صليناها في الاعتكاف متسجلة ولا مش متسجلة؟ تلاوات اللي احنا قرأناها متسجلة ولا مش متسجلة؟ وانت قاعد على الأكل اخد بالك، مراقب ولا مش مراقب؟ فعلا اما الانسان يتعبد بالعبادة ديت معنى تاني خالص. الله عز وجل الرقيب يعلم أحوال عباده، يعد أنفاسهم، حفيظ لا يغفل، حاضر لا يغيب. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. المراقبة أن يصير الغالب على العبد ذكره بقلبه أن الله مطلع عليه على الدوام فيخاف منه، يهابه في كل وقت، يبقى خايف كده الآن مرعوب، يا ترى أنا دلوقتي على معصية ولا على طاعة؟ هو يحب ما أنا عليه الآن ولا لا يحبه؟ من أدب المؤمن مع اسم الله الرقيب أن يعلم أن الله رقيبه وشاهده في كل شيء، ويعلم أن نفسه عدوة لا. صحصح معايا يا عم الشيخ ما تنامش. وكذلك الشيطان اللعين، هما ينتهزان كل فرصة ليحملاه على الغفلة والمخالفة. انت معاك عدوين، مين ومين؟ نفس. وايه يا ابني؟ الشيطان. انت اسبق منه ولا هو اسبق؟ ما شاء الله، يعني انت من ايام سيدنا ادم وعايش لحد دلوقتي. الشيطان من ايام ادم لحد دلوقتي خبرته قد ايه؟ وانت لسه بقالك 10 20 سنة على وش الدنيا. الشيطان ما بينامش وانت ايه؟ وانت بتنام، صح؟ الشيطان بيشوفك وانت مش ايه؟ تخيل لما يبقى عدو وانت مش شايفه، واحد واقف لك في شارع لابد لك في حته ومعاه سلاح ولا شومه وانت مش عارف مش شايفه، يبقى ايه القلق والرعب والفزع ده؟ اخد بالك. الشيطان هم واحد، همومه محدده، يدخلك النار وانت شويه في الدنيا، شويه في المسجد، شويه في الصلاه، شويه مش عارف في ايه، هموم ايه متفرقه. يبقى مع كده كمان هتغفل عنه، يعني مع كل الامكانات دي تغفل انت عنه، هيحصل لك ايه؟ يبقى لازم تلوز بجانب الله سبحانه وتعالى. الاخلاص مثلا اللي اتكلمنا عليه قبل كده، تتحقق في منزله الاخلاص فلا يكون له عليك سلطان، واضح؟ تتحقق في منزله المراقبه، هو عايز يقتنص رحمك الله أي لحظة يخليك تغفل فيها، يخليك تعصي فيها، عايز كلمة يوقعك تقولها كلمة غلط. كما كان بعض الصحابة جالسا فقال لغلامه هات المائدة نعبث بما عليها أو نتلهى بها، هات لنا يا ابن الأكل عشان إيه نعبث بما يعني كده يعني كلمة. فبعض الطلبة يعني قال له ده أنا من يوم ما عرفناك ما قلتش كلمة، وقال له أنا من يوم ما أسلمت ما قلتش إلا دي، كل كلمة بقولها بزمها إلا الكلمة دي ما عرفش طلعت إزاي، وجلس يستغفر الله منه. طب هي فيها إيه؟ هات المائدة نتلهى بها، فيها إيه دي؟ طب ما يجيبها لنا دي وياخد من عندنا، احنا ايه اللي عندنا العيار التقيل اللي بيبقى في كلام بعضنا رقابة. هو قاعد عمال يعد كلامه واخد بالك، وعمال رقيب على عينه ورقيب على اذنه ورقيب قبل كل ده على قلبه. من ادب المؤمن مع اسم الله الرقيب ان يعلم ان الله رقيبه وشاهده في كل شيء، ويعلم ان نفسه عدوة له وكذلك الشيطان اللعين، وهما ينتهزان كل فرصة ليحملاه على الغفلة والمخالفة. قال إسماعيل صبري رحمه الله أذكر الله ما خلوت كثيرا فهو أزكى ما يكتب الملكان، واخشه إن لهوت فهو رقيب وقريب للقلب والشريان. هذب النفس لا تطع ما تمنت، وتمسك بشرعة القرآن، لا تقل إن خلوت إني وحيد فمع الله أنت في كل شان، إن عين الإله ما غاب عنها أي حي في عالم الأكوان. المراقبة تعبد باسم الله الحفيظ، قال تعالى وربك على كل شيء حفيظ. من علم أن ربه حفيظ حفظ جوارحه وقلبه، حفظ دينه عن سطوة الغضب والشهوة وخداع النفس وغرور الشيطان، ومن حفظ جوارحه حفظ الله عليه قلبه، ومن حفظ لله حقه حفظ الله له حقه. وفي الحديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله بإيه؟ بحفظ حدوده، بالعمل بأوامره، بترك نواهيه، يحفظك الله عز وجل. العليم، المراقبة تعبد باسم الله العليم، من علم أنه سبحانه عالم بكل شيء حتى بخطرات الضمائر ووساوس الخاطر راقبه واستحى منه وكف عن معاصيه ولم يغتر بجميل ستره وخشي بغتات قهره. قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو ده حال المنافقين نعوذ بالله منه. يبقى هو عامل خاطر لمين؟ للناس، ولم يراقب ربه سبحانه ولم يستخف منه سبحانه ولا يستطيع أن يستخف منه. وقال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، يعني ما في صدرك وما في قلبك هو يعلمه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. المراقبة تعبد باسم الله الشهيد، قال الله عز وجل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن إلا كنا عليكم إيه يا عم إلا كنا عليكم، شوف وما تتلو منه من قرآن إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، كمل وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في إيه. أنت عارف الذرة هي إيه؟ إيه الذرة يا جماعة؟ الناس اللي نمت هنا في إيه الذرة؟ ما لا يرى بالعين، يعني مثلا عندما ترى شعاع الشمس يدخل تجد في شعاع الشمس ايه؟ ذرات، اللي هي ايه؟ الحبات الصغيره قوي دي. ممكن ناخد واحده من دي كده نقسمها اجزاء، ها اهو ده مثقال الذره، مثقال الذره واصغر منه، يعني اصغر من الذره مثقال الذره لا يخفى على الله عز وجل، فكيف تخفى عليه كلمه، وكيف تخفى عليه يخفى عليه ما يجول في قلوبنا، وكيف تخفى عليه نظره. الله شهيد يعلم أفعالك ويرى أحوالك، وبالتالي أنت دوما تطلب رضاه ولا تطلب مؤنسا سواه ولا تطلب شيئا غيره. قال قائلهم فإن تكلمت، يبقى كلامي يعني شكله إيه، فإن تكلمت لم ألفظ بغيركم يعني سرحان يعني ذكر، فإن تكلمت لم ألفظ بغيركم. طب إيه الحالة التانية اللي ليه ما كنتش بتكلم بقى إيه؟ ها تاني برضو أبقى ساكت، وإن سكت فأنتم عقد إضماري، يعني يقول لربنا لما تكلم يا رب يبقى كلامي على طول ذكر، لما أسكت أبقى أنا ساكت على حبك وعلى ذكرك والفكر فيما يرضي، بس هو حالي كده. المراقبة تعبد لله باسميه السميع البصير، من علم أن الله عز وجل بهذه الصفة كان من أدبه دوام المراقبة ومطالبة النفس بدقيق المحاسبة. سبحانه وتعالى يسمع السر والنجوى يبصر ما تحت الثرى، انت عارف المكان اللي انت قاعد عليه ده تحتيك كم نملة، تحتيك كم حشرة، تحتيك كم كائن تحت الأرض، تحتيك كم قطرة مية، تحتيك كم ذرة تراب، من يعلم ذلك؟ الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فكيف تكون مراقبتك لرب هكذا سبحانه؟ بعض الملوك كان له عبد يقبل عليه أكثر مما يقبل على أمثاله. شوف كده المعنى ده الموجود في القصة دي، يعني الملك كان برضو بيفضل العبد ده أكثر من إيه؟ من العبيد التانيين، ولم يكن أحسن منهم صورة ولا أكثر منهم قيمة، يعني مش إيه؟ مش حليوة مثلا ولا قيمته، يعني لا كده يعني إيه؟ يعني على قده كده. فكانوا يتعجبون من ذلك، طب ليش معنى العبد ده بيفضلوا علينا؟ فركب الملك يوما إلى الصحراء ومعه أصحابه، معايا ولا هتنام؟ ومعه أصحابه وعبيده. الملك راح فين؟ الصحراء. راح فين؟ الصحراء. مع مين؟ فنظر الملك إلى جبل بعيد عليه قطعة ثلج، نظر الملك إلى جبل بعيد عليه قطعة ثلج، نظر نظرة واحدة، بص كده، أخذ بالك شايفين كده الجبل عليه إيه؟ قطعة ثلج. فالملك بص بص واحدة كده ثم أطرق، يعني خلاص صرف بصره. فركض ذلك العبد بفرسه قبل أن ينظر إليه الملك، ولم يعلم الجماعة بشيء، وما لبث إلا ساعة حتى عاد ومعه شيء من الثلج، وراح مقدمه لمين؟ للملك. طب ليه كده؟ فقال له الملك: وما أدراك أني أردت الثلج؟ فقال الغلام: لأنك نظرت إليه، ونظر الملوك إلى شيء لا يكون عبثا. يبقى الولد ده أنت تستفيد منه أنه مشغول بمراد مين؟ الملك، وهو ذا الذي نريد أن ننشغل بمراد من؟ لأنه يسمعنا ويرانا سبحانه. فقال الملك: إنما أخصه بإكرامي ونوالي، وأقربه وأقدمه عليكم، لأن لكل أحد منكم شغلا، إنكم مشغولون بأنفسكم وهو مشغول بمراقبة أحوالي. شغله مراعاة لحظاتي، يعني هو أي حاجة أنا على طول هو يسارع فيها. هكذا يكون العبد إخواني، مشغول بمراقبة الله عز وجل في كل حال. ماذا يحب الله مني مثلا بعد صلاة الصبح؟ ها؟ أذكار الصباح، أخذ بالك. يبقى ما أنا بحب أنام، هخلص الأذكار اللي ربنا بيحبها، أخذ بالك. ماذا يحب الله مني مثلا قبيل الفجر؟ الاستغفار بالأسحار، أصلي ركعتين. طب أنا عايز أنام بحب كده، لا، هقدم ما يحبه. دي علامة حبك لله سبحانه. قلبي يحبك لا يومي إلى أحد، تكاد همته تلقاك بالخبر. المراقبة أخيرا تعبد باسم الله المحصي. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وإيه؟ وآثرهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء أحصيناه كتابة. اللي في سورة دي كل شيء أحصيناه كتابة، عما يتساءلون الكهف، نطلع من الكهف، اطلع. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، دي في ياسين. وكل شيء أحصيناه كتابة، دي فين؟ في النبأ. طب إيه كل شيء أحصيناه كتابة؟ يعني صورة حياتك مكتوبة. طب معايا يا كريم؟ صورة، يعني إنا كنا نستنسخ ما كنتم. شوف لما تفهم كده نستنسخ، أقول لك اعمل لي نسخة من الكتاب ده، ها؟ يبقى ايه؟ كربون، صح كده؟ اهو نفس الانسان لما يقعد يفكر ان كنا نستنسخ، يعني انا كل اعمالي مكتوبه، واخد بالك، كل الفاظي متسجله. لا، ده لازم اقف مع نفسي بقى واقفه واظبط بقى، عشان انا كده متراقب. مش لما مثلا يبقوا اتنين واقفين مع بعض مثلا عمالين يتكلموا ويهزروا الى اخره، وبعد واحد تالت يجي لهم: خلي بالكم الاستاذ بيبص عليكم. يحصل ايه؟ ده هنا في الاعتكاف يبقى انا طالع اتوضى مثلا وهزار وضحك ومش عارف ايه، الشيخ الشيخ الشيخ، ايه اللي يحصل؟ وبعدين بقى، ما انا قلت اهو مخبر، ما انا مخبر بالنسبه لكم، خدت بالك؟ فايه اللي يحصل مع الشباب؟ طب انت دلوقتي بتراقبني ولا بتراقب ربنا؟ هو جميل ان الانسان يستحي من العباده، على فكره خلي بالك، ده علامه ان في خير، لان التاني البجح اللي هو ما بهموش حد، ده مشكلة. دي إن شاء الله طريق يوصله للحياء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما خرج بعض السلف لصلاة الجماعة فوجد الناس قد خرجوا، فاختفى، استخبى كده في أي ركن كده، ليه؟ من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. معنى كده استحي من الله كما تستحي من رجل عظيم في قومك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الناس دي اللي في الاعتكاف لو أدركت إن إحنا في بيت من بيوت الله في بقعة طاهرة وأن الله عز وجل لا يحب اللغو في المسجد في بيوت أذن الله وأن إيه مش لسه يعني الكلام ده الصبح، يبقى حيراقب هذا المعنى. معنى كده لما يفكر إن أنا كل أعمالي تحصى علي كل أقوالي كل أفعالي يراقب الله عز وجل. حظ العبد من اسم الله المحصي أنه متى علم أن الرب يحصي عليه الكليات والجزئيات حصاها أحصاها هو على نفسه. لما تعلم أن الله يحصي عليك كل شيء أنت بقى تحصيها على إيه، ما تسمحش لنفسك بأي عمل إلا ما تعرضه على ما يرضي الله وما يغضب الله. لو يرضي الله يعدي، لا يرضي الله كنسل، لا ما ينفعش أعمله. أخذ بالك من آداب من علم أن الله يحصي أنفاسه ويرعى له حواسه أن يعلم أنه قريب وعليه رقيب، يعلم أنه يتكلف عد نعمه عليه مع علمه أنه لا يحصيها إلا هو. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وصدق من قال كل معلوم ففي علمك كان، أنت محصيه زمانا ومكانا، أنت سبحانك أدرى بالذي ذرات بالذي فيه ذرات دقاقا وكيانا، أنت محصيها وهاديها إلى نشوة التسبيح قلبا ولسانا. يبقى لنا في المراقبة الحديث عن مجالات المراقبة والحديث عن قدوات في المراقبة ونماذج في مراقبة الله عز وجل. هذا ما سيكون معنا غدا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله وأن يمن علينا بمراقبته وأن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.